بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات صفة الرحمة. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أوسع صفات الله عز وجل هي الرحمة، لذلك قال: ورحمتي وسعت كل شيء. لهذا سبع، لهذا قال ابن القيم رحمه الله: واستوى الله عز وجل على أوسع مخلوقاته وهو العرش، بصفة هي أوسع صفاته: ورحمتي وسعت كل شيء، كما قال سبحانه: ثم استوى على العرش الرحمن. فلم يأتي ذكر استواء الله عز وجل على العرش إلا بذكر الرحمن: الرحمن والعرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. نعم. وقوله لحظة: وما وصل إليه علمه سبحانه تصل إليه رحمته، وعلمه سبحانه وصل إلى كل شيء، وسع ربي كل شيء علما، ولذلك قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل ما وصل إليه علمه رحمته. والنبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل لما استوى العرش وهو الرحمن، لما استوى العرش سبحانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فكتب في كتاب عنده فهو مكتوب فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. والرحمن اسم خاص لله عز وجل، لا يجوز أن يطلق إلا عليه سبحانه. أما كلمة الرحيم ما بأس، يقول: هذا رجل رحيم، لكن هذا رجل رحمن لا يجوز. وكذا اسم الخالق الرازق لا يجوز إطلاقه إلا على الله سبحانه وحده. نعم. وقد أنكر الجهمية كعادتهم ووافقهم المعتزلة أو الأشاعرة صفة الرحمة، قالوا إن فيها نوع من الضعف، الله إذا رحم معناه ضعيف، تعالى الله عن ذلك. نعم، هذا غير صحيح، بل من تمام صفات الله الرحمة لمن يرحمه، والقوة لمن يطغى، وهكذا. لهذا من الصفات المذمومة في المخلوق أن يقول: هذا رجل غليظ ما في قلبه رحمة. والله عز وجل سبحانه الذي خلق هذا الكون والخلق ينطرحون بين يديه، منهم ما بين المريض، منهم ما بين الذي ينزع الروح، منهم من الذي تحت الثرى في القبور، كل هؤلاء محتاجون لرحمة الله. نعم، سبحانه وتعالى. ذلك قال المقيم: ولولا رحمة الله لهلك العالم. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وقوله بسم الله الرحمن، يعني المقصود جزء من الآية التي في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ففي إثبات صفة الرحمة. الرحمن يعني الصفة القائمة بذاته سبحانه. الرحمن هذا اسم يدل على صفة قائمة بذاته. الرحيم فعيل بمعنى فاعل، يعني الراحم غيره. نعم. في آية البسملة. نعم، ولذلك يقال: الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. كيف خاصة بالمؤمنين؟ لأن رحمة الكفار فقط في الدنيا برزقهم ومعافاتهم ونحو ذلك، أما في الآخرة تنقطع الرحمة عنهم ويأتي العدل. لذلك قال: وكان بالمؤمنين رحيما، وهو أيضا رحيم بالدنيا بالكفار، لكن منقطع رحمتهم فقط في الدنيا. لذلك قالوا: رحمة خاصة بالمؤمنين، يعني رحمة خاصة في الدنيا ولا دائمة، يعني رحمة دائمة إنما هي خاصة بالمؤمنين. لكن الرحمة العامة يدخل فيها أيضا الكفار لكن في الدنيا فقط. لذلك إذا قرأت مثلا وكان من رحمة رحمة خاصة بالمؤمنين يعني بالمؤمنين رحمة في الآخرة ممتدة إلى رحمة من رحمة الدنيا أيضا. واضح؟ نعم. هي آية من القرآن بين كل سورتين إلا في براءة. نعم، آية بين كل سورتين أو جزء آية في سورة النمل. وقال عد. وهي أيضا آية في النمل. نعم، لا قبلها. هي آية من القرآن بين كل سورتين إلا في براءة. أي آية يعني للتبرك بها، ليست من آيات القرآن. ذلك يقول معباس ما كنا نعرف انقضاء السورة إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فليست آية وإنما يؤتى بها فصل بين السورتين للتبرك. نعم، والاستعانة للتبرك بها. نعم. وهي أيضا آية في النمل، جزء آية من سورة النمل. نعم. هذه الآية فيها هذان الاسمان لله الرحمن والرحيم. نعم. دل على اتصافه تعالى بالرحمة. لحظة، اسمان يدل على اتصافه بصفة وهي الرحمة. نعم، يعني اسمان لصفة واحدة. نعم، مثل رزاق ورازق كلاهما ثابت لصفة واحدة وهي الرزق. نعم. فالرحمن من الفعل المتعدي. لا، العكس. نعم، العكس. نعم. والرحيم من اللازم. لا، العكس، الرحمن من اللازم والرحيم المتعدي. لذلك مصحى في النسخ الجديدة، النسخ الرحمن من الفعل المتعدي لازم. في نسخة عندك جديدة اللي عندك كلها متعدي. متعدي. نعم. فالرحمن ايش؟ فالرحمن من الفعل المتعدي. لا، اللازم في الطبع الجديد اللازم. نعم. فالرحمن يعني رحمن فعل متعد من الفعل اللازم. نعم، يعني لذات الله، خاص بذات الله، متصف بها بالله. الرحيم رحمة واصلة إلى عبادة متعدية. نعم. والرحيم من الفعل المتعدي. أيوة كذا يصلح. رحيم فعيل بمعنى راحم، متعدي راحم. رحمن متصف بالرحمة، يعني تعالى الله عن ذلك. لو رجل نقول هذا رجل يرحم لك ما يرحم غيره، متصف بالرحمة لك ما يرحم غيره. نقول هذا رجل رحيم متصف بالرحمة. فإذا قلنا رجل يرحم غيره أيضا، فالله عز وجل رحمن ورحيم يرحم غيره. واضح؟ نعم. فالرحمة أحد صفات الباري جل جلاله سبحانه وتعالى. نعم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، المقصود السعة، يعني الرحمن أوسع من الرحيم. ليه؟ مثل ما قلنا لكم أن الرحيم فقط بالمؤمنين، الرحمن يشمل الكفار والمؤمنين. واضح؟ اسمان رقيقان أحدهما أوسع من الآخر، الأول يشمل اللي هو الرحمن المؤمن والكافر، أما الثاني بالمؤمنين فقط. نعم. نعم. يعني أسماء مبالغة، أي رحمن مثل ملآن، غضبان، سعلان، يعني الرحمن يعني المتصف بغاية الرحمة سبحانه وتعالى. نعم. أن كل منهما صفة مبالغة. أن كل منهما صفة مبالغة. إيه، الرحمن مثل غضبان ورحيم مثل عزيز، صفة مبالغة. نعم. هذا معنى رقيقان أحدهما أرق وأوسع من الآخر. إيه. نعم. نعم. وأوسع هذا على أحد الأقوال أن الرحمن بذاته والرحيم موصله إلى عباده، وهذا قول ابن القيم رحمه الله. نعم. وأوسعهما الرحمن. نعم الرحمن مثل أخبارك، لماذا أوسعهما؟ لأن عامة. نعم. ولهذا جاء في التفسير رحمن الدنيا والآخرة. أيوه رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما كذا، لكن خاصة في الآخرة بالمؤمنين. نعم. فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض. ها فلو فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض. نعم هذا كلام القيم رحمه الله. نعم. أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. نعم. وهذا ما ذكره كل على قول التفسير الرحمن الرحيم على ذكرنا لكم، ولذكرها الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، وهو قول ابن القيم. نعم. نعم. ربنا وسعت كل شيء. عند آخر شيء. ولهذا جاء في التفسير رحمن الدنيا والآخرة. نعم. فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. نعم. عد. فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض. نعم. أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين. ومن رحمة المؤمنين أيضا في الدنيا في سير الرزق له والعافية، لهذا أكثر الأمراض مصدرها من الكفار، لأن الأصل لشمول رحمة الله للمؤمنين. نعم. فأرزاق المسلمين ميسرة وشروحهم منصدرة وشروحهم نعم وصدورهم منشرحة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهم. وكذا جمع شمل الأسرة اجتماعيا، فاجتماع الأسرة عند المؤمنين غير الكفار، كفار متفرقون بينهما النزاع وقد لا يرى الابن أباه، وهكذا المؤمنون لا، اجتماع واجتماعان على طعام واحد في اليوم أكثر من مرة وهكذا. نعم. نعم. ومن رحمة الله أيضا أن جعل غير المسلمين مسخرين للمسلمين، يصنعون لهم ويعطونهم الأدوية ويعالجونهم، هذا من رحمة الله بالمؤمنين. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فيه إثبات صفة الرحمة وإثبات سعتها. نعم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فإذا كان الله رحيم المسلم ينطرح بين يدي الله ويفعل الأسباب التي توجب لها الرحمة. نعم. لذلك قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فمن أسباب الرحمة أداء الصلاة، ومن أسباب الرحمة رحمة البشر أيضا، الراحمون يرحمهم الرحمن. نعم. وهكذا. نعم. وإثبات صفة العلم وإثبات سعته. نعم. العلم كذلك. نعم. ففيه شمول رحمته كما فيه شمول علمه سبحانه وتعالى، كل ما شمله علمه شملته رحمته. نعم. فما استقام أمر العالم إلا بالرحمة. نعم. مثل ما أخبر هذا من كلام القيم أيضا رحمهم الله. نعم. وكان بالمؤمنين رحيما، فيه إثبات صفة الرحمة. نعم. ورحمتي وسعت كل شيء، فيه إثبات صفة الرحمة أيضا. ورحمتي وسعت كل شيء. ثالثا قيل ما هو الدليل على أن الله يرحم حتى الكفار؟ هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني تكرم وتفضل أن كتب على نفسه رحمة يرحمكم بها. نعم. وهو الغفور الرحيم. نعم. شوف عندنا غفور ورحيم، الرحمة لتنال المطلوب، يا رب ارحمني عشان أدخل الجنة. المغفرة تغطية الذنب وستره عن العقوبة، يعني يا رب لا تعاقبني بذنبي ودخل الجنة، يعني كنت تقول يا رب نجي من النار ودخل الجنة. فالمغفرة السعي للهرب من المرهوب وهو عقوبة الذنب، والرحمة طلب المطلوب وهي الجنة. غفور رحيم يعني رغبة ورحبة، فيها رغبة ورحبة. نعم، يعني شخص مثلا يقول يا رب اغفر لي وارحمني، يعني يا رب ذنبي لا تعاقبني به ويا رب دخلني الجنة، هذا معنى. نعم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ذلك أكثر ما يأتي تأتي صفة الرحمة في كتاب الله مع صفة المغفرة وهو الغفور الرحيم، وهو الرحيم الغفور. نعم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحانه وهو أرحم الراحمين يدل على أيضا أنه سبحانه أنزل رحمة على عباده. نعم، هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قاعدة من قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله شيخ الرحيم. نعم، فهي رحمة حقيقية. شوف، رحمة حقيقية يرحم. نعم، بل هي أحق الحقيقة. نعم، يعني حقيقة عيانا، يعني حقيقة ليس فيها شيء من التأويل، حقيقة يرحم يرحم. إذا كانت الأم ترحم ولدها أن يلقى في النار، نقول هذه رحمة فعلا، رحمة تبكي عليه، نقول الله عز وجل متصف برحمة تليق بجلاله وعظمته. نعم، كما أن للمخلوق رحمة حقيقية تختص به. كما أن المخلوق رحمة، كما أن للمخلوق رحمة حقيقية تختص به. أي نعم، إن الله عز وجل رحمة تليق بجلاله، وكذلك البشر أو المخلوق، أو كذلك المخلوقون عموما، طيور بهائم لهم رحمة تليق بحال، حتى الجن فيهم رحمة، حيث تقول الجن اخرج عن هذا المسلم لا تؤذيه رحمه يخرج، ففيهم رحمة. نعم. نعم، قال الرد على من حرف معنى اسمي الرحمن الرحيم عن مدلولهما. نعم، وكثير من شراح الكتب صرفوا معنى هذين الاسمين عن مدلولهما. وكثير من شراح الكتب يعني اللي على غير أهل السنة والجماعة. نعم، فمنهم من يقول إنه المنعم الحقيقي، ايه يعني صرفوا صفة الرحمة، يعني منعم معطي رزاق، لا نقول لا رحمة رحمة ما نؤولها. نعم، ومنهم من يقول الرحمة إرادة الإنعام، يعني ما هو إنعام، يعني يريد الله أن ينعم بس ما يستطيع، يريد ما يرحم لكن يريد أن ينعم، إرادة فقط، هل يرحم؟ لا، يقول ما يرحم. وهذا مثل ما سبق لكم قول الأشاعر يؤولون ذلك، أما الجهمية ما في رحمة أصلا. نعم، كذلك المعتزلة ما في رحمة، الأشاعرة أويرونها. الرحمة المراد إرادة الإنعام، يعني الله يريد أن ينعم عليه، طيب هاي اللي يرحمه؟ لا ما يرحم، تعالى الله عن ذلك. نعم، وكل هذا من الكلام الباطل، لأن الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، يقول لا ما له رحمة. نعم، ما حملهم عليه إلا سوء الفهم. ما في شك سوء الفهم، للقرآن واضح، الله يقول الرحمن الرحيم في الفاتحة، كل يوم يقرأها المسلم أكثر من 17 مرة أحيانا، الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نقول له ما في رحمة. نعم، ولو فهموا فهما صحيحا ما صرفوه عن مدلوله. ما في شك، يعني لو كان عندك طير وهذا الطير يعطي ما نتج منه من طائره من مثلا طير عند بيضة، وتأتي أنثى الطير وتحمي تلك البيضة وترعاها، ثم إذا خرج هذا الطير الصغير تأتي الأم وتعطي في فمه الطعام، ما نقول هذه رحمة؟ كيف نأولها؟ إذا ثبتت هذه الرحمة للطير الصغير، كيف نثبتها للرب الذي قال عن نفسه العظيم الكبير سبحانه؟ نعم. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، شوف قاطبة يعني باتفاق أهل السنة، شوف هذه قاعدة، باتفاق أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة. نعم. أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، من ذلك صفة الرحمة من غير تحريف ولا تعطيل. يعني في ذقيل لك، هل هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام وهي إثبات ما ثبته لنفسه وإثبات لرسوله من غير تحريف ولا تمثيل، هل هي قول بعض أهل السنة وقول آخر لا غير السنة؟ لا، باتفاق أهل السنة هذه قاعدتهم، بالاتفاق. ذلك قال المصنف هنا وغيره، قال قاطبة جميعا بالاتفاق، هذا مذهب السنة غير تأويل، أمروها كما جاءت، ما في تأويل. نعم. ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم نعم. فما يلزمهم في قولهم، ثم يلزمهم، ثم يلزمهم في قولهم الرحمة إرادة الإنعام، يعني يلزم من قولهم أن الرحمة إرادة الإنعام. نعم. إما أن يقولوا إنها كإرادة المخلوقين، إذا قال كإرادة المخلوقين صار تمثيل، تمثل، لهذا البدعة تأتي ببدعة أخرى، فيجتمع الشخص عنده بدعتان، والحسنة تأتي بحسنتين، لكن مسلم صحيح البخاري قال الخير لا يأتي إلا بخير، فمن سلك مسلك أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء وصفات يأتي خير آخر، لا يقول الذين اهتدوا زادهم هدى. نعم. إما أن يقول إنها كإرادة المخلوقين فنقول لهم شبهتهم، فنقول شبهتم. نعم، فنقول شبهتم. إيه شبهتم، مثلت يعني في تمثيل. أوه. نعم، يعني وقعوا فيما فروا فيه. نعم. وإما أن يقولوا إنها إرادة حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. أيوة. فنقول لهم فما يمنعكم أن تقولوا في الرحمة إنها حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. يعني إذا أثبتوا إرادة الإنعام كما يليق بجلال وعظمته، أثبتوا أيضا الرحمة كما يليق بجلال وعظمته، لماذا تفرقون بين صفات الله؟ نعم. وأيضا فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات. هذه قاعدة، ما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات، فما يقال في الصفات. نعم. فما يقال، وأيضا فما يقال في الصفات فرع عما يقال في الذات. أيوه، كما أننا لا نقول أن ذات الله تشابه ذوات أخرى، كذلك نقول صفات الله عز وجل لا يماثلها شيء من صفاته، يعني كما نقول في الذات أيضا نقول في الصفات، فكما ما نحرف ذات الله عز وجل كذلك لا نحرف صفاته سبحانه وتعالى. مثل ما أخبرناكم كثيرا الشيخ محمد إبراهيم يعطي القواعد تسير عليه، مثل ما يقال في الذات نقول في الصفات. نعم. فيجب أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه. نعم. ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، هذه قاعدة أيضا. نعم. ونقول لله صفات ثابتة، هذه قاعدة أيضا. ونقول لله صفات ثابتة حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين. صفاتي لا تشبه صفات المخلوقين. أي نعم، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم. كما أن لله ذاتا حقيقية ثابتة لا تشبه ذوات المخلوقين. فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك نقول صفات ما تشبه ذاته، فنقول المشبه مثلا، هل الله تعالى الله سبحانه وتعالى يضاهيه أحد؟ فيقول لا، الله واحد. نقول إذن صفاته ما نشبه بها أحد. الله يقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، لماذا سامي مماثل أبدا. نعم. ونعتقد أن الصفات حقائق ولا نقف عندها. شفت حقائق. أيوة. ولا نقف عندها. نعم. بل نستمر كما استمر الكتاب العزيز ونقف حيث وقف. هذا أيضا بعيد، نعتقد أن الصفات حقائق، ما هي مجاز حقيقة، رحمة حقيقية، ولا نقف عندها، يعني ما نقول رحمة ونفوض ما نعلم هي رحمة، نقول لا رحمة حقيقية. نعم، بل نستمر، بل نستمر كما استمر الكتاب العزيز ونقف حيث وقف. هذه قاعدة، يعني أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فما جاء في الكتاب والسنة نثبته، وما لم يأتي لا نثبته لأنها توقيفية. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. طيب خان أسألكم، يقول نعم إبراهيم، يقول كيف لا يتم الخلط بين آثار صفة الله على أنها ليست كيفية، فمن آثار رحمة الله بنين خالهم الجنة، فهذه كيفية؟ ايش تقول ليه أثر الصفة؟ مثلا من آثار الصفة نسبة الرحمة إرسال الرسل، صح؟ وما أرسلناك إلا رحمة. طيب ايش معنى كيفية الرحمة وأثر الرحمة؟ شلون يعني صفة الرحمة كيف؟ ايش معنى ما كيف؟ يعني ما نقول كيف هذه الحقيقة نزل وحر، لا، واضح. والمطر من الرحمة، صح؟ وش الدليل علي؟ لا، ايش الدليل على المطر من رحمة الله؟ أعطنا واحدة آثار رحمة الله. طيب وفي آية أن المطر رحمة، نعم، مرة آية فيها أثر رحمة مرة رحمة، وين الآية اللي فيها رحمة؟ وين؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي رحمته. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.